50 languages. 39. 39. عطل في السيارة. Car breakdown. Car breakdown. أين هي أقرب محطة للوقود؟ Where is the next gas station? Where is the next gas station? عندي إطار مثقوب. I have a flat tire. I have a flat tire. هل يمكنك تبديل الدولاب؟ Can you change the tire? Can you change the tire? أنا بحاجة إلى عدة لترات من المازوت. I need a few liters of diesel. I need a few liters of diesel. لم يبقى لدي بنزين. I have no more gas. I have no more gas. هل لديك خزان إضافي؟ Do you have a gas can? Do you have a gas can? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Where can I make a call? Where can I make a call? إني أحتاج إلى خدمة سحب السيارة. I need a towing service. I need a towing service. إني أفتش عن ورشة تصليح. I'm looking for a garage. I'm looking for a garage. لقد وقع حادث. An accident has occurred. An accident has occurred. أين أقرب هاتف؟ Where is the nearest telephone? Where is the nearest telephone? هل لديك هاتف نقال؟ Do you have a cell phone with you? Do you have a cell phone with you? نحتاج إلى مساعدة. We need help. We need help. أطلب طبيباً. Call a doctor. Call a doctor. اتصل بالشرطة. Call the police. Call the police. أوراقك من فضلك. Your papers, please. Your papers, please. إجازة القيادة من فضلك. Your license, please. Your license, please. أوراق السيارة من فضلك. Your registration, please. Your registration, please.